وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنما جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.